ಕೋಟಿ ಇಳಿತನ ಕಲಿತ ಅಜ್ಜಲದಿ ನಾರೈನ ಜನ್ಮ بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصير كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخر وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر كلا كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراقب وظن والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفي ألم يكن طفة من مني يمنى ألم يكن طفة من مني تمنى ألم يكن طفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أنثى أليس أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على فذرهم يخوضوا يلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنا خلقناهم أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلقوا حتى يلاقوا يوم هم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنا خلقناهم مما فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم بالمشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرهم منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم هم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد